ويتصل به وبطرف البحر عند بنبلونة في جهة الشرق الذي ذكرنا، من قبل أن يتصل في الجنوب بالبحر الرومي في الإقليم الرابع وأصير حجرا على بلاد الأندلس من جهة الشرق، وتناياه لها أبواب تفضي إلى بلاد غشكونية من أمم الفرنج، فمنها من الإقليم الرابع برسلونة وأربونة على ساحل البحر الرومي، وخريدة وقرقشونة وراءهما في الشمال، ومنها من الإقليم الخامس طلوشة شمالا عن خريدة. وأما المنكشف في هذا الجزء من جهة الشرق فقطعة على شكل مثلث مستطيل زاويته الحادة وراء البرنات شرقا، وفيها على البحر المحيط على رأس القطعة التي يتصل بها جبل البرنات بلد يونة، وفي آخر هذه القطعة في الناحية الشرقية الشمالية من الجزء أرض بنتو من الفرنج إلى آخر الجزء، وفي الجزء الثاني من الناحية الغربية منه أرض غشكونية، وفي شمالها أرض بنتو وبرغشت وقد ذكرناهما، وفي شرق بلاد غشكونية في شمالها قطعة أرض من البحر الرومي دخلت في هذا الجزء كالضرس مائلة إلى الشرق قليلا، وصارت بلاد غشكونية في غربها داخلة في جون من البحر. وعلى رأس هذه القطعة شمالا بلاد جنوة، وعلى سمتها في الشمال جبل نيتاجون، وفي شماله وعلى سمته أرض برغونة، وفي الشرق عن طرف جنوة الخارج من البحر الرومي طرف آخر خارج منه يبقى بينهما جون داخل من البر في البحر، في غربيه نيشو وفي شرقيه مدينة رومة العظمى كرسي ملك الإفرنجة ومسكن البابا بطركهم الأعظم، وفيها من المباني الضخمة والهياكل الهائلة والكنائس العادية ما هو معروف الأخبار، ومن عجائبها النهر الجاري في وسطها من المشرق إلى المغرب مفروش قاعه ببلاط النحاس، وفيها كنيسة بطرس وبولس من الحواريين وهما مدفونان بها. وفي الشمال عن بلاد رومة بلاد أفرنسيصة، وأفرنسيصة تعني فرنسا، وفي الشمال عن بلاد رومة بلاد أفرنسيصة إلى آخر الجزء، وعلى هذا الطرف من البحر الذي في جنوبه رومة بلاد نابل في الجانب الشرقي منه متصلة ببلد قلورية من بلاد الفرنج، وفي شمالها طرف من خليج البنادقة دخل في هذا الجزء من الجزء الثالث مغربا ومحاذيا للشمال من هذا الجزء، وانتهى إلى نحو الثلث منه، وعليه كثير من بلاد البنادقة دخل في هذا الجزء من جنوبه فيما بينه وبين البحر المحيط، ومن شماله بلاد إنكلاية في الإقليم السادس. وفي الجزء الثالث من هذا الإقليم في غربيه بلاد قلورية بين خليج البنادقة والبحر الرومي يحيط بها من شرقيه، يصل من برها في الإقليم الرابع في البحر الرومي في جون بين طرفين خرج من البحر على سمت الشمال إلى هذا الجزء، في شرقي بلاد قلورية بلاد أنكيردة في جون بين خليج البنادقة والبحر الرومي، ويدخل طرف من هذا الجزء في الجون في الإقليم الرابع وفي البحر الرومي، ويحيط به من شرقيه خليج البنادقة من البحر الرومي ذاهبا إلى سمت الشمال، ثم ينعطف إلى الغرب محاذيا لآخر الجزء الشمالي، ويخرج على سمته من الإقليم الرابع جبل عظيم يوازيه ويذهب معه إلى الشمال، ثم يغرب معه في الإقليم السادس إلى أن ينتهي قبالة خليج في شماليه في بلاد إنكلاية من أمم اللمانيين كما نذكر. وعلى هذا الخليج وبينه وبين هذا الجبل ما دام ذاهبين إلى الشمال بلاد البنادقة، فإذا ذهب إلى المغرب فبينهما بلاد حراوايا ثم بلاد الألمانيين عند طرف الخليج. انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.